الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: قاعده الاربعون، يجب فعل المامور به كله، فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه الا ان يكون المقدور عليه وسيله محضه الى اخره. هذه القاعده اظن سبق لنا ان قسمنا القادر على الواجب دون بعض، يعني من قدر على بعض الواجب دون بعض، وذكرنا أن ذلك على كم قسم؟ أربعة أقسام: أن يكون الواجب وسيلة محضة، أن يكون الواجب أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، والثاني أن يكون المقدور عليه وجب تبعا وتكميلا، والثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وليس عبادة منفردة، والرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو بذاته عبادة منفردة. ماذا قسمنا هذا؟ قسمنا عدنا مرارا، نعيد مرة ثانية. نقول: هذه المسألة من قدر على بعض الواجب دون بعض فله فهذه المسألة على أربعة أقسام. القسم الأول: أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فهنا لا يجب فعل الواجب، مثل تحريك اللسان للأخرس. التحريك اللسان وسيلة إلى النطق، والأخرس معلوم أنه لا ينطق، فهل نوجب عليه أن يحرك لسانه؟ لا. ومثله أيضا الأصلع الذي ليس رأسه شعر، هذا إذا حج أو اعتمر هل نوجب عليه أن يمر الموسى على رأسه؟ لا. نقول: إمرار الموسى وسيلة إلى إزالة الشعر، والشعر غير موجود. واضح؟ طيب، هذا القسم واضح. إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة فإنه لا يجب فعله. القسم الثاني: أن يكون المقدور عليه وجب تبعا أو تكميل للعبادة، وجب تبعا أو تكميل العبادة أو على سبيل الاحتياط، مثل المبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار لمن فاته الحج. إنسان فاته الحج حيث لم يصل إلى المشاعر إلا بعد طلوع فجر يوم النحر، هنا فاته الحج، هل نقول يجب عليك أنك تبيت في ميناء وترمي الجمار ونحو ذلك؟ لا، لأن هذه وجبت على سبيل التكميل واللواحق، على سبيل التكميل واللواحق. واضح؟ طيب، أو أن يكون وجوبه على سبيل الاحتياط، مثل غسل رأس المرفق. رأس المرفق غسله هنا على سبيل الاحتياط، لأنه لا يتحقق أنه غسل اليد إلى المرفقين إلا إذا غسل رأس المرفق. والصحيح أن هذا ليس داخل في هذه القاعدة، لأن غسل المرفق واجب وداخل في الغسل أصلا، ولم يجب لأجل الاحتياط. طيب، القسم الثالث: أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو بنفسه ليس عبادة منفردة، هو على انفراده ليس عبادة، فلا يجب إذا قدر عليه، لا يجب فعله إذا قدر عليه، مثل لو قدر أن يصوم نصف يوم. صيام نصف يوم جزء من عبادة، ليس كذلك؟ لا. طيب، هل هو بذاته عبادة منفردة؟ لا، ليس بذاته. إذن لا يجب. واضح؟ طيب، القسم الرابع: أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو على انفراده عبادة، يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو على انفراده عبادة، مثل من عجز عن القيام في الصلاة جزء من عبادة وهو بذاته عبادة. من عجز عن الفاتحة، لم يستطع أن يقرأ الفاتحة، هل تسقط عنه القيام؟ نقول لا، لا يسقط عن القيام، لأن القيام ركن مستقل بنفسه، نعم هو جزء من عبادة وهو مقصود بذاته. إذن العاجز عن قراءة الفاتحة لا نسقط عنه القيام، ونقول لما سقطت قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة حال القيام يسقط المحل. لماذا؟ لأن القيام ركن مستقل بنفسه. هذه أقسام، والمؤلف رحمه الله مثل قال: ودليل هذا الأصل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها، فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه. ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويسقط عنه ما يعجز عنه. شوف الكلام الظاهر، النقطة دي منها أصلا. وعجز عن باقيها، فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه، بعضه إلى بدل، كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا عنه بدلا منه. نعم كم. ويسقط عنه ما يعجز عنه، بعضه إلى بدل، كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه. وهذه نصوص واردة: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. أيضا من عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، لحديث ابن أبي أوفى: الرجل الذي لا يحسن شيء من الفاتحة يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب، من عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وبعضه إلى غير بدل، كمن عجز عن السترة ونحوها. ومثال ما يكون وسيلة محضة: من وجب عليه حضور الجمعة. طيب، السترة إلى غير بدل، إلى غير بدل، وش السترة؟ يعني ستر العورة في الصلاة. من عجز عن ستر العورة في الصلاة يسقط عنه، يعني ليس هناك بدل، إذ لو كان بدل لكان سترة، أليس كذلك؟ ومثال ما يكون وسيلة محضة: من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة، وقدر على المشي إلى بعض الطريق، ولم يقدر أن يصل إلى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه. وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره، ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها، لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة. طيب، مثال يقول: من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة، المسجد بينه وبين المسجد نحو كيلو، يتمكن من السير 500 متر فقط ويعجز، هل نوجب عليه أن يمشي 500 متر؟ لا، لأن المشي إلى المسجد ليس عبادة وإنما هو وسيلة. كذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر أن يصل إلى مكة، ولا يقدر أن، والحقيقة وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة، هذا في الواقع لا يوصف بأن الحج والعمرة واجب عليه، وإلا لا، نعم، لأنه غير مستطيع، غير مستطيع. ولذلك صواب العبارة أن يقال: وكذلك من قدر على الوصول إلى مكة، من لم يستطع أن يصل إلى مكة لحصر أو غيره، ولكن يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها، لم يلزمه ذلك. نعم. ومثل هذا أيضا من وجب عليه الحج والعمرة، من عجز عن الحج والعمرة ببدنه دون ماله، ما الواجب عليه؟ أن يستنيب. هل يجب أن يستنيب من بلده أو يجوز أن يستنيب من غير بلده؟ مثال: رجل من أهل الشام وجب عليه الحج أو العمرة وهو في الشام، بأن كان قادرا بالمال لكن عاجزا بالبدن، نقول هنا يسقط عنه الحج والعمرة ببدنه بنفسه، لكن يلزمه أن ينيب غيره. هل يجوز أن ينيب من أهل المدينة؟ نعم على القول الراجح نعم، أما على المذهب لا، يقول يجب عليه أن ينيب من حيث وجب، لأنه لو حج لحج كذلك، لكن يقال إن مشي من الشام إلى مكة وسيلة ليس مقصودا بذاته. ولذلك بدليل أنه لو ذهب إلى المدينة أو ذهب إلى مكة لغير حج وعمرة، ذهب لزيارة صديق ثم طرأ عليه الحج والعمرة، هل نجب عليه أن يرجع إلى الشام لينشئ السفر؟ لا، حتى عند القائلين به. ومن وجب عليه الحلق أو الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه، لم يلزمه إمرار موسى على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها، لأن ذلك كله وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إمرار موسى في هذه الحال أو استحبه فقوله ضعيف، لأن هذا مقصود لغيره. طيب، من وجب عليه الحلق أو الختان ولكنه ولد مختونا، وهذا يوجد، يولد إنسان مختون. أيام هذه واحد سألني قال ولد له طفل مختون، طفل مختون، عدو يقول ختنته الملائكة ما ندري. طيب، نقول لا يلزمه أن يمر الموسى على جلدة على محل الختان ولا على الرأس، لأن إمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر والشعر غير موجود. قال ومن أوجب، لأن ذلك كله وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إمرار الموسى في هذه الحال أو استحبه فقوله ضعيف، ولهذا قال صاحب الإنصاف إن هذا نوع من العبث، إن كون الأصلع الذي لا شعر في رأسه يمر الموسى، هذا الفعل في الواقع نوع من العبث. قال بعض العلماء إن الإنسان إذا حج أو اعتمر ولم يكن له شعر في رأسه، قال بعضهم يمر الموسى كما قاله الفقهاء رحمه الله المذهب، وقال بعضهم لا، يحلق شاربه بدلا، يحلق شاربه، لكن كل هذه أقوال ضعيفة لأن الشارب ليس محلا للنسك أيضا. ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة، من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك، لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر. لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده. نعم، واضح المثال. إذن كل هذه الأقسام ترجع، أو كل هذه الأمثلة ترجع إلى التقسيم السابق. واضح التقسيم صلاح؟ قلنا من عجز عن، من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فهو على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، مثاله إمرار الموسى بالنسبة للأصلع ومن ولد مختونا لا يجب. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه وجب تبعا على سبيل التكميل واللواحق أو احتياطا، مثل المبيت بميناء ورمي الجمار لمن فاته الحج لا يجب. القسم الثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو بذاته ليس عبادة منفردة، مثل صوم بعض اليوم هذا لا يجب. القسم الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو على انفراده عبادة، فهنا يجب، مثل القيام في الصلاة. نعم. القاعدة الحادية والأربعون. لا، سترة العورة، سترة الصلاة، سترة يضع المصلي أمامه، لا، ليست شرطا لصحة الصلاة. يعني ليس مقصودا، مثلا اتيانك إلى المسجد من بيتك إلى المسجد هذا وسيلة. ولذلك لو اتصل بك شخص وقال أنا أين أنت، تقول أنا في بيتي، لم يعرف البيت، تقول أنا مثلا عند الجامع، فأتيت ووجدته عند الجامع، أذن المؤذن، قلت نصلي، الآن حضورك إلى المسجد في الواقع لم تحضر بقصد الصلاة، هل نقول ارجع إلى بيتك واخرج بنية الصلاة؟ الحضور أو المشي وسيلة. ها ما إذا كان واجبا على سبيل التبع واللواح والتكميل، يعني المبيت بمنى لمن فاته الحج، رجل لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع فجر يوم النحر فاته الحج، هل نقول تبيت في منى وترمي الجمار؟ لا، لأن يعني هذه وجبت تبعا لمن أدرك النسك. القاعدة 41: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد. وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال. فإذا دخل المسجد طيب، هذه قاعدة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما، لكن هذا بقيد: ما لم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية للأخرى. إذا اجتمعت عبادتان تداخلت أفعالهما ما لم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية للأخرى، فإن كانت مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية للأخرى فإن أفعالهما لا تتداخل. مثال ما فعل على وجه القضاء: لو أنه ذكر أن عليه فائتة، يعني لم يصلي صلاة العشاء البارحة وحضرت صلاة العشاء، فصلى العشاء بنية الحاضرة والفائتة، يجزي؟ لا، ما يجزي. هنا اجتمعت عبادتان من جنس، لكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء وأخرى على وجه الأداء. طيب، ومثال ما كان على وجه التبعية: لو صلى بعد دخول وقت الفجر صلى ركعتين ينوي بهما فريضة الفجر، فريضة والراتبة، يجزي؟ لا يجزي، لأن الراتبة على وجه التبعية والفريضة على وجه الأصل. واضح الآن؟ إذن هذه القاعدة تحتاج إلى قيد: إذا اجتمعت عبادتان من جنس تداخلت أفعالهما، بشرط أن لا تكون إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرى. طيب، وقولنا من جنس احترازا مما إذا اجتمعت عبادتان من غير الجنس، فالصلاة لا يجزي، لا تجزي عن الصيام، والصيام لا يجزي عن الصلاة، والحج لا يجزي عن الزكاة وما أشبه ذلك. يقول: وهذا من نعمة الله، فعلى هذا لو دخل المسجد رجل توضأ ودخل المسجد بعد صلاة الظهر، بعد دخول وقت الظهر، وصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد وسنة الوضوء، يجزي؟ طيب، لو كان عند الميقات مثلا ومن أهل المواقيت ودخل المسجد بعد أن صلى أن توضأ ونوى تحية المسجد سنة الوضوء وراتبة الظهر وسنة الإحرام إذا قلنا له سنة، يمكن؟ نعم، يمكن. طيب، ولو كان نذر بعد دخول الوقت أن يصلي ركعتين، قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين بعد أذان الظهر، وتوضأ ودخل ونوى النذر والتحية والراتبة وسنة الوضوء ومحرم بعد، يجزي؟ نعم، يجزي، وهذا من نعمة الله. نعم. ها؟ إيش؟ أجر؟ لا، يكون ينوي أكثر أجر، أكثر أجرا. لا شك أكثر عملا، لكن كونه يصلي بالنية، يعني لو دخل ولم ينوي إلا الراتبة فقط، هذا أقل أجرا مما إذا دخل ونوى التحية والراتبة وسنة الوضوء. كيف تتداخل؟ إيه تتداخل؟ والتداخل لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، المقصود حصول ركعتين عند دخول المسجد، ولذلك يجتزأ بهما عن الفريضة. أنت إذا دخلت المسجد الآن وقد أقيمت الصلاة، هل يلزمك بعد الصلاة أن تصلي تحية؟ لا، ليست مقصودة. سنة الوضوء أيضا ليست مقصودة، المقصود حصول صلاة. ما تجزي هذه، ما تجزي. أين أين الداخل المسجد الحرام هو بالخيار، إن شاء طاف وإن شاء صلى ركعتين. نعم يدوس. لا ركعتي الطواف هذه مستقلة ما ندخل، ركعتي الطواف مستقلة إلا على وجه التبعية، لكن هو ما طاف حتى نقول على وجه التبعية. خلاص الآن صار حكمه حكم سائر المساجد، لكن هي إذا اجتمعت عبادة من جنس مثل لو طاف، لو طاف دخل المسجد الحرام بعد أذان الظهر وطاف وقال الطواف يجزي عن التحية وسأنوي بالطواف الراتبة، أليس إذا دخل وصلى تحية المسجد ونوى الراتبة يتداخلان؟ طيب قال أنا سوف أطوف وأنوي بهذا الطواف الراتبة، نقول لا، لأن هذه جنس وهذه جزء آخر. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيء حصل له. الإنسان يحصل له الأجر بالنية، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فالرجل الذي قال لو أن لي مال فلان لعملت به كذا وكذا، لا شك تفريقه، لكن ما أمر. ها؟ لا هذه صحيح أن أجر أكبر، لكن في أشياء ورد فيها الجمع ما ورد فيها، مثل الآن صلاة الجنازة لو اجتمعت جنائز متعددة، هذه مثال واقعي. سمع جنازة، هل الأفضل أن نصلي على كل جنازة صلاة مستقلة أو نصلي صلاة واحدة؟ نقول أفضل أن نصلي صلاة واحدة. صحيح أن نصلي على كل جنازة كل صلاة هذه مستقلة، هذا في فضل، لكن يعارض هذا الفضل الأمر بالإسراع في الجنازة. وأيضا هذا عمل السلف، ما نقول أنهم كانوا يفردون كل جنازة بصلاة مستقلة، وعينئذ يدخل من صلى على جنازة فله قراط من صلى على جنازة، هذا نكرة في سياق الشرط، فيعم الواحدة والمتعددة. وعلى ذلك صلى على جنازة له قراط، جنازة على جنازتين له قراطان، إذن تتعدد القراريط بتعدد الجنائز لعموم من صلى على جنازة. لا لا ما تداخل، لأن مستقلة اللي تتداخل الشيء الذي لا يكون مقصودا من ذاته. لا ما يصح، لأن الوتر بعد راتبة الشيء. وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصل له فضلهما. وكذلك لا ما في وحصل، ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد حصل وحصل، يعني أوقعهما يمكن مراده. ها بس حصل وحصل له، يعني كان المراد متبادل، ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصل، يعني بالفعل، يعني أوقعهما بالفعل. لكن المشكلة أن إيه لابد أحجر ووي هذا هو المسجد حصل وحصل له فضلهما، يعني تابع عبارة نقال ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصل له فضلهما، يعني الوان الثانية زائدة. وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات، ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر، وحلف عدة مرات. ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة. فإن كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه. والمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. هو مذهب الجمهور. يقول من عليه عدة أيمان إن كانت على شيء واحد فإنه يجتزئ بكفارة واحدة ما لم يكفر. فإذا قال والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، أو والله لا أكلم زيدا ثم كلم، ثم حلف ثم كلم، ثم حلف ثم كلم، المحلوف عليه شيء واحد يجزئه كفارة واحدة. أما إذا كان المحلوف عليه أكثر، إذا حلف على شيئين فأكثر، فالمذهب أيضا أنه يكتفي بكفارة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن الموجب واحد، إذن هذه الأيمان توجب كفارة واحدة، فالموجب واحد، فإذا اتحد الموجب يجتزئ بكفارة واحدة. وعليه فلو قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أركب السيارة، والله لا أدخل هذا البيت، وحنث في الثلاثة أيمان، فالمذهب عليه كفارة واحدة فقط، لأن هذه الأيمان توجب شيئا واحدا، فهي كالأحداث، لو بال وتغوط وأكل لحم إبل ونام، يتوضأ أربع مرات أو يكفي وضوء واحد، يكفي وضوء واحد، واضح؟ طيب، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكفارة، مذهب الجمهور كما سبق، أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، تعدد المحلوف عليه. وعلى هذا ففي المثال السابق عليه ثلاث كفارات، واضح؟ طيب، لو إذن هذه مسألة تعدد الأيمان في الواقع لها عدة صور. الصورة الأولى أن تتكرر، أن تكون يمين واحدة، أن تكون اليمين واحدة على فعل واحد، يمين واحدة على فعل واحد، فهذا واضح كفارة واحدة. طيب، يمين واحدة على أفعال، يمين واحدة على أفعال، مثل قال والله لا أكلم زيدا ولا أركب السيارة ولا أدخل البيت، هنا يمين واحدة لكن على أفعال، فكفارة واحدة. طيب، الصورة الثالثة أيمان على فعل، أيمان على فعل، أي مثل قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيد، هنا أيمان لكن على فعل واحد، فكفارة واحدة. المذهب على الراجح ما في إشكال. الصورة الرابعة أيمان على أفعال، أن تتكرر أيمان على أفعال، بأن قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أركب السيارة، والله لا أدخل البيت، فالمذهب عليه كفارة واحدة. واختار شيخ الإسلام مذهب الجمهور عليه أي في كل يمين كفارة. وعلى الصور كم؟ الصور أربع، يمين واحدة على فعل واحد كفارة واحدة، يمين واحدة على أفعال متعددة، يمين واحدة على أفعال متعددة كفارة واحدة، أيمان متعددة على فعل واحد كفارة واحدة. الصورة الرابعة أيمان على أفعال، أيمان على أفعال، هنا لكل يمين كفارة على الراجح. هذا في خلاف، بعض العلماء يرى أنها تدخل، وبعضهم يرى أنها لا، أنها صارت مستقلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، وهذا أحوط. ها شوفي الأيمان، أن إذا تعددت الأيمان وتعددت الأفعال كفارة واحدة. لا، الجمهور وجه قول الجمهور أن كل يمين لها كفارة، الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين وهذا حلف على أيمان، إذن كل يمينها كفارة. نقول من القاعدة هذه مثل ما إذا تعددت اختلف الجنس، يعني مثل الآن لو زنى سرق أو مثلا ظاهر من زوجته وجامع زوجته في نهار رمضان، هذه كل واحد كفارة. ثانية يمين واحدة وعلى فعل متعددة كفارة واحدة أي قول واحد، الخلاف في الصورة الرابعة فقط، يمين على أفعال مثل والله شوف والله لا أكلم زيدا ولا أركب السيارة ولا أدخل البيت، يمين واحدة بس فقط، هذا كفارة واحدة لأنه لم يحلف إلا مرة واحدة قولا واحدا. لا لا لا يقول المحلوف عليه واحد، هنا المحلوف عليه واحد، العبرة باليمين، عبرة باليمين، وهنا لم يحلف لا يمينا واحدة. لا كيف بكل محظور فدية، لا ما تدخل، لا ما تدخل الأجناس من قبل تدخل، لو حلق رأسه ولبس مخيطا وغطى رأسه عليه كل محظور فدية. ها إذا كان من جنس جنس كل محظور كفارة، هذا زاد مستقبل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفتي فدى مرة، بخلاف ما إذا كان من أجناس، يعني مثل لو حلق رأسه ثم حلق رأسه ثم حلق رأسه فدية واحدة، أما إذا حلق وقلم وغطى ولبس وتطيب كل محظور له فدية، تداخلت أفعالهما. الصورة الأولى يمين على فعل واحد واضح، والله لا أكلم زيدا كفارة واحدة. الصورة الثانية يمين واحدة على أفعال، فالمكرر هنا المحلوف عليه مثل والله لا أكلم زيدا ولا أركب السيارة ولا أدخل البيت. طيب الصورة الثالثة أيمان على فعل مثل والله لا أكلم زيدا ثم والله لا أكلم زيدا والله لا أكلم زيدا، هنا المحلوف عليه شيء واحد والأيمان متعددة، نقول هنا تتداخل. والصورة الثلاث ما فيها إشكال، الإشكال في الصورة الرابعة أيمان على أفعال، والله لا أكلم زيدا والله لا أدخل البيت والله لا أركب السيارة، نقول هنا لكل يمين كفار على قول الراجح واختيار الشيخ الإسلام. اي هذا اذا قلنا لا هذا في الخطا والنسيان، اما في العمد هذه فرق. واما اذا كانت الكفارات متباينه مقاصدها ككفاره ظهار ويمين بالله أو للوطء في نهار رمضان وحنث في الجميع وجب عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا. طيب شو معنى حنث؟ الحنث في اللغة هو الإثم، الحنث في اللغة هو الإثم، قال الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني الإثم العظيم. وأما في اصطلاح الفقهاء فالحنث هو مخالفة اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. القاعدة الثانية والأربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع. والقاعدة استثناء المنافع المعلومة من العين، يعني إذا انتقلت العين، إذا خرجت العين عن ملك الإنسان ها هل يجوز أن يستثني المنفعة؟ وإذا قلنا بالجواز هل لا بد من العلم بالمدة أو لا؟ نقول إن كان انتقالها على سبيل المعاوضة وجب إيش؟ معرفة ذلك تحديد بالزمن أو بالعمل أو ما أشبه ذلك. وأما إذا كان انتقال المنفعة على سبيل التبرع فلا يشترط. واضح؟ استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة، يعني إذا انتقلت عين من ملك الإنسان أخرج الإنسان عينا عن ملكه. أولا هل يجوز أن يستثني منفعة هذه العين المنتقلة أو لا؟ نقول يجوز. ثانيا إذا قلنا بالجواز هل يجوز سواء كانت المدة معلومة أم مجهولة؟ نقول أما في باب المعاوضات فلا بد أن تكون المدة معلومة لئلا يفضي ذلك إلى النزاع، وأما في باب التبرعات فلا يشترط. مثاله في باب المعاوضات قال بعتك هذه السيارة بشرط أن أنتفع بها مدة شهر، واضح؟ يجوز، لكن إذا رضي من؟ المشتري. نقول هنا المنفعة معلومة والمدة معلومة. طيب لو قال بعتك هذه السيارة بشرط أن أنتفع بها إلى أن أجد سيارة أخرى، أو بعتك هذا البيت بشرط أن أسكن فيه إلى أن أجد بيتا آخر، هل يجوز أو لا؟ نقول هنا المدة مجهولة، مدة مجهولة لا يجوز. لكن قيد ذلك ابن القيم رحمه الله قال يصح إذا جعل لهذه المدة أمدا، بأن قال بعتك هذه السيارة بشرط أن أنتفع بها إلى أن أجد السيارة خلال شهر، أو بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا خلال سنة. فهنا صحيح أن وجود البيت بالنسبة له مجهول، لكن أمد الانتفاع أو نهاية الانتفاع معلوم. فالواقع أن هذا الجهل أو أن هذه الجهالة تؤول إلى العلم، تؤول إلى العلم. واضح المثال؟ يعني إذا قال بعتك هذا البيت بشرط أن أنتفع به إلى أن أجد بيتا، أن أسكنه إلى أن أجد بيتا، تقول هنا مدة الانتفاع مجهولة، قد تجد بيتا بعد يوم وقد تجد بيتا بعد سنة، وقد أيضا يتوانى. لكن هنا صحح ابن القيم رحمه الله صحح ذلك بشرط أن يقول أن أسكن فيه إلى أن أجد بيتا مدة سنة. إذن أيما أحسن، أن يقول بعتك هذا البيت بشرط أن أنتفع به مدة سنة، أو بشرط أن أنتفع به إلى أن أجد بيتا خلال سنة؟ نعم، الأول معروف أنه لن يخرج إلا بعد سنة، والثاني يحتمل أن يخرج قبلها. ولذلك المشتري يعني إذا كان يعني ذكيا يرتفع، يقول نعم تنتفع به إلى أن تجد بيتا خلال سنة، أو إذا قال تنتفع به مدة سنة ما لم تجد بيتا. والفرق بين البابين أن المعاوضات. طيب بالنسبة للتبرعات قلنا لا يشترط ذكر أمد المدة، مثل لو قال هذا البيت وقف على الفقراء بشرط أن أنتفع به مدة حياتي، يجوز، مع أن مدة حياته لا ندري، قد يعيش 20 سنة 30 سنة 40 سنة، قد يموت غدا، قد يموت غدا. واضح؟ إذن الأمد مجهول، لكن هنا نقول العقد هنا تبرع ولا معاوضة؟ تبرع، فهو لم يجب عليه أصلا. وأيضا كوننا نجيز هذا مما يشجع الناس على التبرع، ولهذا قال لأنه ينتقل إلى آخره كما سيأتي. نعم. والفرق بين البابين أن المعاوضات الشرط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير، لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، متبرع إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. مثال الأول من باع واضح على مثل الإنسان قال هذا البيت وقف على زيد بشرط أن أنتفع به مدة حياتي. نقول هنا المتبرع له إيش انتقل إليه مجانا. إذا قال والله هذا مجهول كونه يستثني المنفعة مجهول، نقول أنت إن حصلت لك المنفعة فمغنم، وإن لم تحصل فمغرم ولا فسالم. فسالم الحمد لله. لو قال لك شخص أعطيتك وهبتك ما في جيبي، أتقول لا تصح لي بمجهولة؟ تقول إن كان قرشا فأنت غانم، وإن كان عشرة فأنت غانم، وإن كان مئة فأنت غانم، وإن لم يكن هناك شيء فأنت سالم. إذن عقود التبرعات أوسع تغتفر فيها الجهالة. ينتفع به إما بالغلة، يعني يقول هذا البيت وقف على الفقراء بشرط أن أنتفع بغلته مدة حياتي. يقول الآن البيت يمنع من التصرف فيه، بمجرد هذا يمنع من التصرف فيه، لا يجوز بيعه، هو وقف، لكنه لا استفادة الفقراء منها تكون إلا بعد الموت. هذا الحكم. مثال الأول من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها أو الحمل عليها إلى محل معين جاز ذلك، لقصة جمل جابر حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها إلى مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة ونحو ذلك، كله جائز. حتى الكتاب يجوز. يقول بيعتك هذا الكتاب بشرط أن أكمل قراءته، أنا انتصفت فيه، إذا أكملت قراءته أعطيك إياه، يجوز ولا لا بد أن قيد؟ ها قيده بشرط أن انتفع به مدة كذا وكذا، يعني يمكن كل يوم قد يقرأ سطر، ها، أو إذا كلمة قال والله أنا بدأ لي أن أقرأ وألخص. لخص ما قرأت. مشكلة. وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك. ومثال الثاني لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة. واستثنى الانتفاع به مدة معلومة. انتفاع ولا انتفاع؟ مفعول ولا فاعل؟ من المستثني؟ الواقف. والواقف فاعل، والانتفاع مفعول به، والمفعول به مرفوع منصوب. طيب اذا الفتح زين ترى. يقول نحوي، رجل نحوي وضع ابيات شعر يقول لقد فتح الرحمن ابواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر. قد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر. كسر يقصد كسر الفراق. ومثال الثاني لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة كمدة حياته، أو اعتق رقيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته فهو جائز، لأن أم سلمة اعتقت لأن أم سلمة اعتقت سفينة مدة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته. فسفينة اسم ذكر ولا أنثى؟ ذكر. نعم. القاعدة 43 من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل، وذلك لأنه هذه القاعدة من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل، فإن قبضه لحظهما لم يقبل أيضا. وهذه أيضا سبقت لنا أن قابض العين له ثلاث حالات: أن يقبضها لحظ نفسه فلا يقبل قوله في الرد، الثانية أن يقبض العين لمصلحة مالكها فيقبل قوله في الرد، والثالث أن يقبض العين لمصلحتهما معا. فالأول الذي قبض العين لمصلحة نفسه لا يقبل كالمستعير، لا يقبل قوله لأن له مصلحة فهو متهم وليس منه إحسان بل هو محسن إليه. الثاني من قبض العين لمصلحة مالكها كالمودع يقبل قوله في الرد لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. الثالث من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة مالكه كالمستأجر والمرتهن لا يقبل قوله، لا يقبل قوله. واضح؟ والسبب تعارف. نعم. القاعدة 43: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل، وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه. فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. لا، فالمودع فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. نعم، يعني إذا كان المودع بغير عوض فإنه يقبل قوله في الرد لأنه محسن محض، أما إذا كان بعوض أو بجعل فلا يقبل قوله لأنه حينئذ يكون حكم القسم الثالث الذي قبض العين لمصلحة المالك ومصلحة نفسه. لكن اشترط المؤلف يقول إذا كان ذلك إذا ادعوا الرد قبل قولهم، لكن اشترط من قبل للذي ائتمنه، أما لو دفعوا العين أو ادعوا الرد لغير من ائتمنهم فإنه في هذا الحال لا يقبل قولهم. واضح؟ فمثلا لو أنه أودعه مالا، رجل أودع شخصا مالا، لما جاء يطالبه بالمال قال قد دفعته إلى ولدك، نقول هنا لا يقبل قوله، لا يقبل قوله. لماذا؟ لأن الوديعة ملك للأب. أو طالبه بالوديعة قال أعطيتها خادمك، أيضا لا يقبل قوله لأنه لم يأذن له في تسليم العين المودعة إلى الخادم. إذن يشترط في قبول قول قابض العين، يشترط بقبول قوله في الرد، يشترط كم شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون قبضه للعين لمصلحة المالك، والشرط الثاني أن يكون ذلك بغير عوض، والشرط الثالث أن يكون رد العين لمن ائتمنهم لا لغيره. فإذا تمت الشروط الثلاثة قبل قوله. نقول الآن قابض العين يقبل قوله في الرد، من قبض عينا قبل قوله في الرد بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون قبضه للعين لمصلحة المالك، والشرط الثاني أن يكون قبضه للعين مجانا بغير عوض ولا جعل، والشرط الثالث أن يكون رده للعين إلى من ائتمنه لا إلى غيره. نعم. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعي خلاف الأصل. طيب، يدعي خلاف الأصل. فإذا قال قائل أيضا المودع والوكيل والوصي وناظر الوقف هؤلاء أيضا دعواهم خلاف الأصل، فالمودع إذا قال رددت العين إليك إنسان أودع شخصا وديعة جاء يطالبه بها فقال المودع قد رددتها عليك، نقول هذه دعوة تخالف الأصل، صحيح مخالف الأصل، يعني الأصل عدم الرد، لكن هذا الأصل يقابله أصل آخر أقوى منه وهو الإحسان، وهو الإحسان. فنغلب جانب الإحسان فنقبل قوله في الرد. لكن من قبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير، كالمستعير إذا ادعى الرد نقول لا يقبل قوله، لا يقبل قوله، لأن الأصل عدم الرد ولأنه محسن إليه. طيب بقينا في الثالث الذي قبض العين لمصلحة نفسه ولمصلحة المالك، إذا ادعى الرد نقول أيضا لا يقبل قوله لأن الأصل عدم الرد ولأنه إيش؟ قبض لمصلحة نفسه. طيب محسن، وإحسانه يقابل الإحسان إليه، كما أنه محسن هو محسن إليه، محسن إليه. وأيضا الإحسان في الواقع في مسألة الإيجار قد لا يطرأ، أنا حينما أستأجر منك بيتا في الواقع قد لا أقصد الإحسان إليك، وأنت حينما تؤجرني بيتا قد لا تقصد الإحسان. نعم، إذن نبقى على الأصل وهو أن الأصل عدم الرد. القاعدة الرابعة والأربعون، إذا ادعى ما عليه وجب له ما جعل عليه. إذا أدى مسؤول الدعاء، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، وهذا شامل للأعمال والأعواض. فالأجير على عمل، والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى جعل. فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا. واضح هذه؟ إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. مثال ذلك، إنسان قال من بنى لي هذا الحائط فله كذا، فبنى رجل نصف الحائط لا يستحق شيئا، لأن الرجل قال من بنى لي هذا الحائط، أو قال من رد عبدي الآبق فله كذا، وهذا الرجل ذهب إلى منتصف الطريق ورجع قال أعطني نصف الأجرة ولا تستحق شيئا، لأن هذا الرجل الجاعل قال من رد وأنت لم ترد. ولهذا قال فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا، وهذا مما تفارق فيه الإجارة الجعالة كما سيأتي في قوله. نعم، وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لعذر، فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. نعم، الإجارة إذا انفسخت الإجارة، أو إذا ترك العامل العمل في الإجارة نظرنا، فإن كان من غير عذر لم يستحق شيئا، لأن الإجارة عقد لازم، وإن كان تركه لعذر، فإنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، بالنسبة ما عمل. واضح؟ يستحق من الأجرة نسبة ما عمل، نسبة ما عمل. فمثلا لو عمل قال شخص له من بنى لي هذا الحائط، استأجر شخصا ليبني له حائطا بمئة ريال، وبنى نسمة الحائط طوله 4 أمتار، وبنى مترين والأجرة 100، كم يستحق؟ وفسخت العذر مثل مريض، الأجرة 100، قال من بنى لي هذا الحائط، من بنى؟ قال استأجرتك لتبني لي هذا الحائط 100 ريال. قال طيب، بنى الحائط، بنى مترين وهو 4 أمتار. لا غلط، النصف له النسبة، له النسبة، قد تصل النسبة 75 أو أقل، لا أقل، قد تكون نسبة 30، لأن كلما ارتفع الحائط كلما زاد، يحتاج إلى سلم صعود زود. الآن الجدار مدام صغير قصير يضع اللبن وماشي، لكن إذا ارتفع يزيد. وإذا كان الآن بناء الدور الثاني أو الثالث أشد تكلفة من الأول. إذا نقول له بالعبارة الصحيحة، له من الأجرة بقسطه، له من الأجرة بقسطه، واضح؟ ما نقول الأجرة بذا. أضرب لكم مثال آخر، رجل استأجر بيت، يعني مثال واقعي موجود، رجل استأجر بيتا في مكة، استأجر بيتا في مكة مدة سنة، مدة سنة قريب من الحرام، بمئة ألف استأجر، سكن في أول محرم، سكن فيه إلى 7-8 أشهر، خلى 6 أشهر، سكن فيه 6 أشهر، ثم انهدم البيت، هدم البيت، ألم فسخت الإيجار؟ يرجع المستأجر على المؤجر بالقسط، بالقسط. كم القسط؟ القسط قد يكون 80,000، ومستأجر 100 قد يكون 80,000، يعني أجرة رمضان وأجرة الحجة قد تساوي أجرة السنة العام كامل، عام كاملا. هذا معنى. إذن في الإجارة، في الإجارة إذا ترك المستأجر العمل نظرنا، فإن كان معذورا فله من الأجرة بقسطه، وإن كان غير معذور فليس له شيء، ليس له شيء. أكرمك الله، سيارة ما فيها أي هذا، هذا يفرق في مسألة استئجار السيارة، إذا استأجر المنفعة أو استأجر العين. فمثلا قلت لك استأجرت منك هذه السيارة لأصل بها إلى مكة، وفي أثناء الطريق تلفت، تنفسخ الإجارة ولا يلزمك شيء، ولك من الإجارة، لك من الأجرة بالقسط. ولو قلت استأجرتك لتوصلني إلى مكة وركبت معك على سيارة وتلفت، يلزمك أن تستأجر حتى توصلني، لأن يعني في الصورة الأولى الإجارة على عين وتلفت، والإجارة تبطل بتلف العين المستأجرة، والصورة الثانية الإجارة على عمل. واضح الآن الفرق، فرق بين المثالين. إذا كانت الإجارة على عين فتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة، وإن كانت الإجارة على عمل، على عمل فلا تنفسخ. مثاله قلت لك استأجرت منك هذه السيارة لأذهب بها إلى مكة، وفي أثناء الطريق تلفت السيارة، هل يلزمك أن اتصلت عليك كثيرا غير السيارة، أو قل للوكالة حقتهم اللي في المكان الفلاني يعطوني بدلا عنها؟ لا يلزمك، لأن استأجرت عين والعين تلفت، محل الإجارة تلف، فهي كالدار التي انهدمت. ومثال الثاني، قال إذا استأجر العمل أو استأجر المنفعة، يعني قلت استأجرتك لتوصلني إلى مكة، توصلني إلى مكة، فهنا إذا تلفت السيارة يلزمك أن تحضر بدلها، بدلها. مثال آخر، استأجرت منك بيتا وانهدم، إجارة تنفسخ، تنفسخ عين بيت. طيب في الفنادق الآن، لو استأجرت غرفة في الفندق ثم تبين فيها عيب، تخر أو ما أشبه ذلك، تخرج إلى غرفة أخرى، لأنك في الفنادق لا تستأجر عين الغرفة، إنما تستأجر المنفعة. حينما تأتي الفندق، الفندق متشابه، بخلاف البيوت، البيوت ما تستأجر المنفعة، تستأجر العين. ولكن لو مثلا الغرفة هذه لم تعجبك لوجود أصوات مزعجة مثل على الشارع أو ما أشبه ذلك، تقول أبدل لي الغرفة، لأنك استأجرت منفعة. لو كنت استأجرت العين والله انفسخت الإجارة، إذا أعطنا الأجرة وأخرج. المهم فهم الفرق بين استئجار العين واستئجار المنفعة. استئجار العين إذا تلفت العين انفسخت الإجارة، واستئجار المنفعة استئجار المنفعة لا تنفسخ الإجارة. السؤال القسط، نعم القسط إذا كان معذورا ليس العذر ما يجوز إلا برضاكم، إلا برضاكم أنتم إذا تراضيتم لا بأس، تعطونه أجرة إيصالكم إلى المدينة ثم أنتم تذهبون لمكة. لا ما يزال تعطيه من الأجرة بقدر ما، لأن فسخنا منه مثل لو تزوج امرأة وجد بها عيبا ليس لها صداق، لأن الفسخ جاء من قبلها، الفسخ جاء من قبله، لو شاء أغلق هذا مشاء. مثله أيضا لو كان الراكب يؤذي يدخن والسائق لا يريد ذلك له فسخ. ننظر ما من المتسبب في الفسخ. إذا كان يعني بعذر مثلا استأجرت أن يقبلني إلى الحرم أو كذا فاستحام طريقه فلو فقال ما في طريق يعني إيش يعني استأجرت ما له شيء أركبت على أنه يصعب إينا ما له شيء هو اللي فسخ الإجارة بس أنا طرق مقفل يعني مو بيت لهم الأجرة بالقسط يعني يقول مثلا استأجر شخص ليوصله إلى مكة إلى الحرم مسجد الحرام مشى به وفي أثناء الطريق وقف المرور قالوا ممنوع الدخول وقت الصلاة. نقول هنا معذور ولا غير معذور؟ معذور له من الأجرة القسط. إذا كنت استأجرته مثل بخمسين ريال يوصل من منى إلى الحرم وأوصلك إلى العزيزية وقف، نقول له مثل نصف الأجرة ثلث الأجرة حسب الحال. نعم من عليه لا هو اللي سوق غير تعدي ولا تفريط. لا معني قضاء مستأجر إذا تلفت العين تحت يده من غير تعدي ولا تفريط لا ضمان عليه. شو إذا التزم كيف هو ألزم نفسه ما لا يلزم حتى وكذا. من القسط ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جعله له عليه ما جعل له عليه. طيب لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال مثل الوصية قال أوصيت بثلث مالي يصرف على إمام المسجد على من صلى في هذا المسجد، من صلى في هذا المسجد فله من وصية كذا، من صلى فيه استحق إيش الوصية. أو قال هذا وقف، هذا البيت وقف يصرف ريعه على أئمة مساجد هذا البلد، كل من صلى في مسجد استحق من ريع هذا الوقف. أو الإمامة أو الأذان أو التدريس يقول هذا وقف على المدرسين في هذا المسجد أو المدرسين في هذا الرباط وما أشبه ذلك فإنه مستحق. القاعدة 45 من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسق لا يعتبر علمه، ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن وعكسها صحيح، من يعتبر علمه يعتبر رضاه. كل من لا يعتبر رضاه في العقد أو الفسق لا يعتبر علمه. والعكس بالعكس، فمن اشترط علمه اشترط رضاه. نعم الأمثلة. علمه أنت عندك إيش؟ لا نفس اللي عندنا. كم صفحك؟ 96 نسخة. من لا يعتبر رضا في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرض، وسواء علم أو لم يعلم. وكذلك من طلق طيب زوجه. من له خيار شرط، مثل بعتك السرق، بعتك بيتا، قلت بعتك هذا البيت بشرط أن لي الخيار مدة أسبوع، وفي أثناء المدة فسخت، هل يقول المشتري أنا لم أعلم؟ نقول لا يشترط، لأن الحق لي وليس لك. أو عيب، عيب وجد العين معيبة وفسخ، لأن المشتري إذا وجد العين معيبة خير بين الفسخ وبين الإمضاء مع الأرش على المذهب. إذا فسخ لا يقول البائع أنا لم أعلم لم أرضى، نقول لا يشترط، لا. فله الفسخ سواء رضي الآخر أم لم يرضى، وسواء علم أم لم يعلم. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها أو راجعها. وكذلك المعتق. طيب من طلق زوجته لا يعتبر علمها، لا يشترط أن تعلم، تطلق ولو لم تعلم، تطلق ولو لم تعلم. فلو قال كنت قد طلقتك فلما علمت، لماذا لم تخبرني، ما رضيت، نقول لا يشترط الرضا ولا يشترط العلم. كذلك بالنسبة للرجعة، بالنسبة للرجعة لو طلق زوجته طلاقا رجعيا وفي أثناء العدة راجع وأخبرها بعد ذلك فقالت لماذا لم تخبرني أنا لا أرضى بالرجعة أو لم أعلم، نقول لا يشترط علمها ولا يشترط رضاها. وكذلك بالنسبة المعتق والموقوف عليه، لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق. لو أن إنسان عنده عبد فقال هذا العبد حر أو أنت حر، قال عبدي سعيد حر، فلما جاء قال ترى أنت حر، قال لا ما علمت، ما شاورتني ولم تخبرني، نقول هنا لا يشترط الرضا. لا يقال إذا كان العبد لا يستطيع أن يقضي نفسه كل واحد، مثلاً إذا اعتق ويريد أن يصبح عالم، إذا إيش؟ إذا اعتق يصبح عالم هذا العبد. المهم إذا صح هذا العتق. وكذلك المعتق والموقوف عليه، لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، فكذلك لا يشترط علمه. وكذلك الوقف، والفرق بين الوقف، والفرق بين الوقف والهبة، حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له، لأن الهبة تبرع من شخص معين، والوقف يعم، لأنه وإن كان وقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات. وللشفيع طيب إذا قال قائل الآن الوقف قلنا لا يشترط علم الموقوف عليه، فلو قال هذا البيت وقف على زيد وقال زيد لم أعلم لم أرضى، نقول لا يشترط علمك ولا يشترط رضاك. لكن لو أن شخصا وهب آخر دراهم قال وهبتك 10,000 ريال فقال لا أرضى أو لم أعلم، نقول علمه ورضاه شرط، لأن الهبة لا تكون لازمة إلا بالقبض، ولا قبض إلا بعد رضا. فإذا قال قائل ما الفرق بين الوقف وبين الهبة، في أن الهبة يشترط فيها رضا الموهوب والوقف لا يشترط فيه رضا الموقوف عليه، نقول الفرق بينهما أن الهبة تبرع لشخص معين، شخص معين يملكه ملكا تاما، والوقف تبرع لشخص معين ينتقل بعد موته أو بعد زوال الوصف عنه إلى غيره، هذا واحد. وثانيا أن الموقوف عليه لا يملك الوقف ملكا تاما، لأنه وقف مؤتل تاما. ولذلك لو قلت هذا البيت وقف على زيد، زيد الآن لا يستطيع أن يبيع البيت، هل يملك؟ لا يستطيع، لا يجوز، لا يملك أن يرهن البيت. لكن لو قلت هذا البيت وهبت هذا البيت لزيد وقد قبلت، له أن يبيع، له أن يرهن، له أن يؤجر إلى آخره. إذن نقول الفرق بين الهبة وبين الوقف في أنه يشترط في الهبة رضا الموهوب له، ولا يشترط في الوقف رضا الموقوف عليه. الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الهبة تبرع لشخص معين، والوقف تبرع إما لجهة يعني غير معينة أو لشخص معين لكن ليس على سبيل الدوام، وإنما ينتقل إلى من بعده من البطون أو الجهات إذا مات أو زال عنه وصف الاستحقاق. الفرق الثاني أن الهبة يملك الموهوب له العين الموهوبة ملكا تاما، والوقف لا يملك الموقوف عليه الوقف ملكا تاما. نعم. المسألة الأخيرة إيش؟ حتى الوقف قد يكون بمنة، إيش؟ الهبة أظهر، الهبة أظهر، وإن كانت في الوقف أيضا قد تكون فيه. قال هذا البيت وقف على زيد، قال أنا وقفت عليك البيت يمن عليه. شلون يلزم في الوقف؟ لا احنا ما عللنا بالمنة، لأن المنة توجد فيهما، عللنا بعلتين، أنها على شخص معين وتلك على شخص إما معين أو جهات، لا ينتقل إلى من بعده، يكون مثل منقطع الابتداء. طيب، قال وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم. مثاله رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على ثالث. الشريك الآن الذي لم يبيع له أن يأخذ الشفعة، يأخذ بالشفعة من المشتري حتى لو كان المشتري لا يرضى، يأخذها قهرا. نعم. اشترطيش نرس مسلمون على شروطه، يعني مثل قال وهبتك هذا البيت بشرط أن تكون من طلاب العلم، لا بس شو؟ لا يضمنه بالقيمة. لو قدر أن قلت لشخص وهبتك هذا البيت أو وهبت هذا البيت لفلان طالب العلم، تبين أنه غير طالب علم، إن كان البيت موجودا أسترده، إن كان البيت غير موجود يضمن القيمة. طيب يستحق، يستحق، له طالب علم، مدام طالب علم خلاص ملك له أن يبيع، حتى لو كان فيما بعد غير طالب علم، يعني فيما بعد يترك طلب العلم، لأن هذه هبة. نعم. نعم محمد. طيب لا سبب الفطر، لا لا مو بسبب، سببها الفروض، ولهذا فرضها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح، حتى لو قلنا سببها رمضان يجوز تقديمها على الزمن، أليست يجوز قبل العيد بيوم أو يومين؟ لا لا ما ورد النص، هذا مقيد، ورد الجواز تحديدا بيوم أو يومين، واضح. بعض العلماء أجازها من دخول رمضان، دخل رمضان، واستدل قال بأن سببها رمضان فيجوز، لكن نقول نعم هو بناء على القاعدة، لكن ما دام الشرع رخص أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين يتقيد هذا بما